استكملوا أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وسبق وتحدثنا عن حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله المصورون، وتكلمنا عن وجه الإشكال فيه وبينا ليس فيه إشكال. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أمر آخر من الأحاديث التي ظاهرها الإشكال، وهو روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، حد بيكتب يا أخوانا؟ ماشي، أعيد الحديث تاني. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: من القائلة؟ رضي الله عنها. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لهذا. هذا اسم إشارة عائد على مين؟ على مين؟ ها؟ أنا بقول لك لهذا عائد على مين؟ تقول لي طوبى لبلبو. ها؟ طوبى، طوبى طهوى وبهيه، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، برأني الله وإياكم منهم. أعيد الحديث. قالت عائشة: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. بيان وجه الإشكال. أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة حكمها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حكمها على ذلك الصبي بالجنة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حكمها على ذلك الصبي بالجنة. عائشة ماذا قالت؟ عصفور من عصافير الجنة، يعني في الجنة. سيدنا النبي أنكر أم أقرها؟ أنكر، لإشكال. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك يا عائشة؟ فظاهر هذا الإنكار يخالف ما ذهب إليه الجمهور وحكي الإجماع عليه، وهو أن أولاد المسلمين في الجنة. اكتب عندك: والمعنى المراد بأولاد المسلمين أي الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنس، أي الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحنس، لأن ممكن يكون من أولاد المسلمين وبلغ الحنس والبلوغ وعياذا بالله كفر. يبقى المعنية أولاد المسلمين هم من إخواننا، ها، ماتوا قبل أن يبلغوا الحنس. أول ذلك الأدلة الشرعية على أن أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم في الجنة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية. قال أبو عمر الداني، توفي سنة 44 و400، قال أبو عمر الداني سنة 444، أبو عمر الداني، نعم، ولا قلت أبو عمر، لا، أبو عمر الداني. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. الآية يعني الكبار الذين بلغوا التكليف، يعني الكبار الذين بلغوا التكليف. ألحقنا بهم ذريتهم يعني الصغار الذين لم يبلغوا التكليف. قالهم ابن عباس. الدليل الثاني قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال علي بن أبي طالب: إن أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين. قال ابن عبد البر: ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. قال علي بن أبي طالب: أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين. قال ابن عبد البر: ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. الدليل الثالث روى مسلم عن أبي حسان أنه قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت بمحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، أو تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم. من القائل؟ أبو هريرة. قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. صغارهم، صغار مين؟ اللي هم أولاد المسلمين، دعاميص الجنة. دعاميص جمع ضعموس بالدال، دعاميص جمع ضعموس، وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقهم. دويبة تصغير دابة تكون في الماء لا تفارقه. والمعنى أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها، أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. ويكون المعنى أنهم سياحون في الجنة، والدعموس أيضا هو الدخال في الأمور، وشكل الدخال شد على الدال وشد على الخاء، الدخال في الأمور. والمعنى أنهم دخالون في منازل الجنة لا يمنعون من موضع، دي معنى كلمة ضعميس الجنة. نكمل الحديث. قال أبو هريرة قال نعم صغارهم ضعميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي. لا بالصاد، معلش يا أخوانا المخارج تعبانة شوي، بالصاد. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوي، فيأخذ بثوبه أو قال بيده. كما آخذ أنا بطرفه أو حاشيته، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة، حتى يدخله الله وأباه الجنة، فلا يتناهى. كما يتلقى أحدهم أبا، لا يتلقى أحدهم أبا أو قال أبوي، فيأخذ بثوبه أو قال بيده. فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. الرواية اللي عندي غير ذلك، أمر واسع طبعا. الحديث ده يا أخوانا يفهم بمفرده ولا مع بقية النصوص؟ يعني مثلا افترض ان رجل مات له 20 عيل صغيرين كلهم 5-6 سنين، وهذا الرجل مات على الشرك بالله، شرك أكبر، العشرين ولد يعملوا حاجة؟ بس يبقى لابد أن النصوص تفهم مجملة، أما نص بمفرد ما ينفعش. ليه؟ هذا عياذا بالله أخذ بعض النصوص وترك البعض. الدليل الرابع، روى البخاري من حديث سمرة ابن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. حاضر. وأما الرجل الطويل في قصة سمرة بن جندب اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس في الرؤية الطويلة العجيبة الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. هنا يشمل أولاد الإيه؟ المشركين أيضا. طيب. الدليل الخامس روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبه؟ شوف بقى بلغة الصحابي. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ الحديث ده هو الرجل ده من أهل الجنة ولا لأ؟ الرجل مش الابن. أحسنت. فقال الرجل، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أله خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل كلكم. سئل الإمام أحمد عن أطفال المسلمين قال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة. قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين. على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وعليه فما الجواب؟ عن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حكمها على صبي من الأنصار. الجواب: أن عائشة رضي الله عنها قطعت لطفل بعينه أنه في الجنة، قطعت لطفل بعينه أنه في الجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. فأطفال المؤمنين، فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك لأنه غيب، لأنه غيب. والطفل المؤمن تبع لأبويه، فالقطع له بذلك قطع بإيمان أبويه، وهذا غيب ليس إليه سبيل، وهذا غيب ليس إليه سبيل. تاني حاضر. نعم ازاي؟ ما هو الابعد غبي، طالما ما عرفش ان يميز بين العموم والخصوص يبقى غبي، ما نتكلمش معاه. الله يبارك لك، اذا سالت الشيء يقول: والطفل المؤمن تبع لأبويه، فالقطع له بذلك قطع بإيمان أبويه، وهذا غيب ليس إليه سبيل، وهذا غيب ليس إليه سبيل. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث، افتح قوس، أي حديث عائشة، يدل على أنه لا يشهد لكل طفل، لكن لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة. تعليق المشيئة ماشي، لكن الشهادة لمعين ممتنعة. لكن الشهادة لمعين ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. رحمكم الله. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: والمقصود من هذا منعها أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار، ولو كان طفلا، لأن الطفل تابع لوالديه، لأن الطفل تابع لوالديه، وقد يكونان ليسا على الإسلام، وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. والحاصل ده كلام الشيخ ابن باز، والحاصل أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. نعم. فإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. ويؤيد ما سبق ما رواه البخاري من حديث أم العلاء، وهي امرأة من الأنصار، قالت: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه. إيه معنى أثوابه؟ ماشي. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من المقائلة؟ أم العلاء. فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، اللي هو مين؟ عثمان بن مضعون. رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك أن الله أكرمك. أبا السائب كنيته. فشهادتي عليك أن الله أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يكرمه الله؟ يعني إن لم يكرم هذا فمن يكرمه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما هو، اللي هو من يا أخوانا؟ عثمان بن مضعون. أما هو فقد جاءه اليقين. ما معنى اليقين هنا؟ الموت. أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت العثمان في النوم عينا تجري. ورأيت العثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهم، فقال: ذاك عمله يجري له، ذاك عمله يجري له. بعد ذلك: فضل من مات له أولاد صغار ثم صبر واحتسب. فضل من مات له أولاد صغار ثم صبر واحتسب. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: واثنتين. كم يبقى المغرب؟ كم يبقى المغرب؟ تصلي وتجيب لي كارتين شحن، واحد في دفن واحد صلي، 10 و10. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنتين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال ابن عبد البر: إياهم. في هذه الأحاديث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة، والله أعلم. أذن كم إن شاء الله؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الإمام ابن عبد البر: في هذه الأحاديث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله أعلم، لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم، من أجلهم، هاء الضمير عائد على مين؟ أطفال المسلمين. استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم، لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم بفضل رحمته إياهم؟ والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.